هذه الأبيات تتعلق بكيفية كتابة الحديث، وقد مر في الدرس الفائت بعض المسائل المتعلقة بكتابته، وهذه من جملة المسائل التي المتعلقة بكتابته والتي اشتملت عليها هذه الأبيات، وهي تتعلق بالرمز وتتعلق بكتابة الصلاة والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم والثناء على الله عز وجل، وكذلك في المقابلة وكيف تكون المقابلة، وكذلك فيما إذا كان هناك سقط كيف يتدارك عند المقابلة، وجود سقط كيف يتدارك، وكيف تكون الطريقة لكتابته والإشارة إليه. وأول هذه المباحث ما يتعلق بالرمز، فالرمز هو الرمز بحرف أو حرفين تدل على علم أو على رواية أو ما إلى ذلك، إذا استعمله الإنسان فإنه يوضح ويبين مصطلحه في هذه الرموز في أول الكتاب أو في آخر الكتاب، حتى يكون قارئ الكتاب المشتمل على هذه الرموز على بينة من الاصطلاح، وحتى لا يكون هناك إيهام في المقصود والمراد بهذه الرموز. فالذي يكتب كتابا ويضمنه رموزا هو نفسه استعملها لنفسه وكونه هو المؤلف، أو أنه رمز بها عن غيره، فإنه يوضح مصطلحه في أول الكتاب أو في آخر الكتاب، ثم أيضا عند الكتابة يوضح هذه الرموز بحيث لا تلتبس بغيرها من الرموز الأخرى، فيوضح مصطلحه في أول الكتاب أو في آخره، وعند كتابة الرموز الحروف التي يرمز بها إلى أعلام أو غير ذلك يوضحها عند الكتابة حتى تكون واضحة جلية، وحتى لا يلتبس حرف بحرف ورمز برمز. ولكن الأولى من الرموز أن الإنسان عند الكتابة لا يستعمل الرموز، وإنما يستعمل الألفاظ الواضحة الصريحة دون حاجة إلى الرمز، لأن ذكر الأعلام وذكر الأشياء التي يرمز لها بألفاظها كاملة دون رمز لها هو أولى من الرموز، لأن الرموز يدخلها الخلل في إبدال رمز برمز إذا كانت متشابهة، أو التباس رمز برمز إذا كانت متشابهة يدخلها الخلل، وأيضا يحتاج إلى معرفة الاصطلاح. وأما بالنسبة للأسماء وذكر الألفاظ بدون رمز فهذا الأمر واضح، لا يحتاج إلى معرفة الطريقة ولا يحتاج إلى كتابة اصطلاحات ولا يلتبس رمز برمز، فعدم الرمز أولى، واستعمال الكلمات التي يرمز لها أولى من الرمز لها، يؤتى بها واضحة جلية ويترك الرمز، هذا هو الأولى. ولكن إن استعمل الرمز فلا بد فيه من ملاحظة ما ذكر. ثم من المسائل المتعلقة بكتابة الحديث أن الإنسان عندما يأتي ذكر الله عز وجل يكتب الثناء عليه سبحانه وتعالى، فيقول قال الله عز وجل أو قال جل وعلا أو قال سبحانه وتعالى عندما يأتي لفظ الجلالة يأتي بالثناء على الله سبحانه وتعالى، يأتي بالثناء عليه قائلا عز وجل وجل وعلا وسبحانه وتعالى وما إلى ذلك من الألفاظ التي تضاف إلى الله سبحانه وتعالى وهي ثناء عليه وتعظيم له سبحانه وتعالى. فإنه عند الكتابة يحرص على كتابة الثناء على الله عز وجل، وكذلك الصلاة والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم فإنها تكتب كاملة بالحروف لا بالرمز ولا بالاقتصار على كلمة دون أخرى، فيجمع بين الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم غير رامز للصلاة والسلام بحرف أو حرفين أو ثلاثة أو أكثر، وكذلك أيضا لا يقتصر على الصلاة دون التسليم ولا على التسليم دون الصلاة، وإنما يجمع بينهما فيكون مبتعدا عن نقصها من حيث الصورة وكذلك من حيث الرمز، يعني لا يقتصر على صلى الله عليه فقط أو عليه السلام فقط، وإنما يقول صلى الله عليه وسلم أو عليه الصلاة والسلام، هاتان صيغتان مختصرتان يؤتى بهما عند ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، وهما الصيغتان اللتان درج عليهما السلف كتابة ونطقا عند ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في الحديث الصحيح أو الحديث الصحيحة عنه عليه الصلاة والسلام الحث على الصلاة والسلام عليه عند ذكره عليه الصلاة والسلام، فيكون ذلك كتابة عند الكتابة ونطقا عند القراءة، ولا يأتي بذكر النبي صلى الله عليه وسلم دون أن يصلي ويسلم عليه في القراءة، وكذلك في الكتابة لا يأتي بالكتابة ناقصة بأن يرمز لها بالحروف بأن يقول صاد أو صلعم أو غير ذلك من الحروف التي يستعملها بعض الناس عند كتابة الصلاة والسلام عليه اختصارا، فإن كتابة هذه الكلمات الثلاث فيه خير وبركة وفيه محافظة على هذا الأمر المشروع، وقد جاء الحث من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة عليه والسلام عند ذكره حيث جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي، وإذا كان الذي يذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم فلم يصلي عليه فكيف بالذي يقرأ وينطق ويأتي باسم النبي صلى الله عليه وسلم دون أن يصلي عليه، أو يكتب ولا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، أو يصلي رامزا أو ناقصا بأن يقول عليه السلام ولا يقول عليه الصلاة والسلام، أو يقول صلى الله عليه ولا يقول وسلم، أو رامزا بأن يقول صاد ويكتب صاد بين قوسين أو حروف مجمعة صلعم كما هو موجود في بعض الكتب، وهذا شيء متقدم وقد جاء التحذير منه. والفيروز زبادي صاحب القاموس في كتابه الصلاة والبشر في الصلاة على خير البشر لما جاء عند ذكر الصلاة والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم قال ولا يكتفي بالرمز لها بأن يقول صلعم كما يفعله بعض الكسالى وعوام الطلبة، كما يفعله بعض الكسالى وعوام الطلبة، لأن هذا من الكسل، يعني كل إنسان يكسل عن كتابة صلى الله عليه وسلم أو عليه الصلاة والسلام ويكتفي برموز، أو يبخل في الورق وأنه بدل ما يكتب ثلاث كلمات يكتب كلمة واحدة، فإن هذا لا يليق، فقد قال عليه الصلاة والسلام البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي. وكذلك أيضا البخيل أو من البخل أن يحافظ على الورق ولا يكتب صلى الله عليه وسلم، لأنها أربع كلمات ويأتي بحرف بحروف صلعم أو بحرف واحد هو صاد، من أجل أن يوفر أربع كلمات أو ثلاث كلمات إذا كان عليه الصلاة والسلام، لأن عليه الصلاة والسلام ثلاث كلمات، وصلى الله عليه وسلم أربع كلمات، صلى الله عليه وسلم أربع كلمات، فإنه قد جاء في الحديث البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي، وهذا يشبهه الكاتب الذي يرمز ولا يكتب، وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. ولهذا كان المحدثون والمشتغلون بعلم الحديث هم أولى الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم في اتباعه ومعرفتهم بهديه وفي كثرة الصلاة والسلام عليه، لأنهم هم الذين يمر عليهم كثيرا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيصلون ويسلمون عليه ويحصل لهم الأجر العظيم بذلك. وقد قال عليه الصلاة والسلام من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرة، وجاء في ذلك أحاديث عديدة عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فيدون العلماء في مؤلفاتهم المنظومة والمنثورة التوصية بكتابة الصلاة والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم، ويحذرون من كتابتها ناقصة من حيث المعنى بأن يقول صلى الله عليه ولا يقول وسلم، أو يقول عليه السلام ولا يقول عليه الصلاة بل يقول صلى الله عليه وسلم، أو يقول عليه الصلاة والسلام. وهذه هي الصيغة التي اتبعها علماء الحديث عند ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا قرأنا في الكتب ورأينا الأسانيد تنتهي للرسول صلى الله عليه وسلم، يقول الصحابي عندما يضيف شيئا إلى النبي عليه الصلاة والسلام يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال أو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا، أو فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كذا إلى آخره. فلا يأتي حديث وينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا ويقول ويقال فيه صلى الله عليه وسلم أو عليه الصلاة والسلام، ولكن الأكثر في الاستعمال صلى الله عليه وسلم، الأكثر في الاستعمال صلى الله عليه وسلم. وهذا موجود في الصحيحين وفي السنن وفي غيرها من كتب السنة، كلها تشتمل على صلى الله عليه وسلم عندما يأتي إضافة الحديث إليه، أو يأتي ذكره في أثناء الحديث، أو يأتي ذكره في أثناء الحديث، فإنهم يكتبون صلى الله عليه وسلم أو عليه الصلاة والسلام، ولكن صيغة صلى الله عليه وسلم أكثر وأشهر في الاستعمال من عليه الصلاة والسلام. ويحذرون من الاقتصار على بعضها، وكذلك يحذرون من الرمز عنها بصاد أو صلعم أو غير ذلك، وكذلك أيضا يوصون بالترضي وترحم على الصحابة ومن بعدهم. وكثيرا ما يستعملون في حق الصحابة الترضي، وفي حق غيرهم الترحم، وصار هذا بمثابة العلامة التي يميز بها بين الصحابة وغيرهم. ولهذا جاء عن بعض السلف أنه يترضى عن الصحابة ويترحم عن من بعدهم، يترضى عن الصحابة ويترحم عن من بعدهم. لكن لا مانع من الترضي والترحم على الصحابة وعلى غيرهم، بأن يترضى عن غير الصحابة ويترحم على الصحابة، والعكس الذي هو المشهور وهو الترضي عن الصحابة والترحم على من بعدهم يجوز العكس، لأن هذا كله دعاء. ولكن اشتهر عند كثير من العلماء الترضي عن الصحابة والترحم على من بعدهم، وصار هذا بمثابة العلامة التي يعرف بها الصحابي من غير الصحابي، بأن يقال في الصحابي رضي الله عنه ويقال في التابعين ومن بعدهم رحمه الله. ولا يرمز لها براء وضاد، بأن يأتي بحرف راء وضاد، يعني رمز لرضي الله عنه، رمز لرضي الله عنه، فإنه يؤتى بالكلمة كاملة لأنه قال رحمه الله، لا يؤتى براء وحاء فقط رمز لرحمه الله، ولا براء راء وضاد رمز لرضي الله عنه، بل يؤتى بذلك كاملا. وهذا فيه خير كثير، لا من حيث الكتابة ولا من حيث النطق ولا من حيث تدوين ذلك، وكونه يكون موجودا أمام من يطلع عليه فيما بعد، فإنه يأتي بالصلاة والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم حيث كانت موجودة. ومن العلماء من قال إنه إذا كان الكتاب الإنسان ينقل كتابا لغيره وليس فيه ذكر الصلاة والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم، فجمهور العلماء على أنه لا مانع أن يثبت صلى الله عليه وسلم وإن كانت ليس موجودة في الأصل، كما أن له أن يأتي بعز وجل أو جل وعلا وإن كان غير موجودا في الأصل، لأن هذا ثناء على الله عز وجل. ومنهم من منع ذلك وقال إنه لا يثبت عند النقل ولكنه عند القراءة ينطق به وإن لم يكن موجودا، وإن لم يكن موجودا في الكتاب، فالقارئ عندما يقرأ يحافظ على الأصل، عند الكتابة يحافظ على الأصل كما جاء بدون زيادة ونقصان، ولكنه عند القراءة ينطق بالصلاة والسلام عليه، وهذا النطق منه وليس من صاحب الكتاب، يعني يعتبر منه وليس من صاحب الكتاب. وأما بالنسبة للكتاب فيحافظ عليه، فالإمام أحمد رحمة الله عليه يمنع من ذكر ذلك وكتابته إذا لم يكن موجودا في الأصل، وكثير من العلماء يجيزون أن يثبت وأن يضاف إلى الأصل. وعلى كل حال سواء أثبت أو لم يثبت، فإن القارئ عندما يقرأ يصلي ويسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ من كتاب غيره، سواء كان فيه ذكر الصلاة والسلام عليه أو ليست فيه، فهو ينطق عند ذكره بالصلاة والسلام عليه. وكذلك من يسمعه يسمع ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ويسلم عليه، كما قال عليه الصلاة والسلام البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. ثم بعد ذلك بعدما يكتب وينقل من كتاب غيره فإنه لا بد من المقابلة، المقابلة على الأصل أو الفرع المنقول عن الأصل، فإنه يقابل بمعنى أنه يمسك الفرع الذي نقله من الأصل، وشيخه يمسك الأصل ويقابل بين ما كتبه وبين الأصل الذي نقل منه، فقد يكون فيه سقط. إذا لم يحصل مقابلة يحصل خلل ويحصل سقط وحذف نصوص وأشياء، وعند المقابلة تتدارك وتستدرك وتثبت بالطريقة التي ذكرها العلماء، فإنه لا بد من المقابلة. والأصل أو المشهور عند العلماء أن الإنسان يقابل مع غيره، ويكون والأفضل أن يكون مع الشيخ الذي نقل من أصله، فهو يقابل بحيث يمسك شيخه الأصل ويمسك هو النسخة التي نقلها من الأصل ويطابق بينهما، وما كان من نقص فإنه يعلقه ويكتبه بالطريقة التي ذكرها العلماء. وقيل مع نفسه أنفع وأولى بأن يكون الإنسان يقابل مع نفسه بحيث يكون معه النسخة الفرعية والنسخة الأصلية، فيقرأ ينظر كلمتين أو ثلاث في النسخة الفرعية ثم ينظرهم في الأصل أو العكس، بحيث أنه يعني ينظر كلمات محددة في الأصلي ثم ينتقل إلى الفرعي فينظر مطابقتها، أو العكس بأن ينظر الفرع ثم ينظر في الأصل. هذه مقابلة مع نفسه، يعني بنفسه وليس مع غيره. فبعض العلماء قال إنها أنفع، ومنهم من قال بل يجب ذلك، يعني أن تكون مقابلة مع نفسه لا مع غيره، لأنها أنفع وأمكن وأثبت. قيل هذا واجب ويكتفى أم ثقة مقابله بالمكتفى؟ وقيل أن المقابلة مع النفس أو مقابلة الإنسان بنفسه أنها أنفع وأولى، وقيل أن ذلك واجب، يعني أنه يقابل بنفسه ويكتفى، يعني بالاعتبار بأن إذا قابل ثقة أو إذا قابل مع ثقة، وليس بلازم أن يكون مع الشيخ، وليس بلازم أن يكون مع نفسه، بل يمكن ويكتفى بالمقابلة مع ثقة يعتمد عليه ويعول عليه. وكذلك أيضا نظر السامع معه، يعني مع من يقابل، فإنه ينظر في الكتاب، ينظر في الكتاب الذي تحصل مقابلته، يعني فيجمع بين السمع والنظر، يجمع بين السمع والنظر. ايش بعده؟ ايش لم يقابل؟ لم يقابل جاز ان يروي ان ينسخ من حق ضابط إذا لم يقابل، إذا لم هذا بعدما ذكر المقابلة وكيف تكون المقابلة وما يتعلق بها، قال إذا لم يقابل فهل يروي من النسخة الغير المقابلة؟ إذا لم تحصل المقابلة ولم تتم المقابلة، فهل للذي كتب نسخة ونقلها من أصل أن يروي منها ويعتمد على هذه النسخة الغير مقابلة؟ قال إذا كان الذي نسخ ضابط وأبان بأن يقول أنني لم أقابل، يعني عندما يروي منها أو عندما هذا يقول نسخة غير مقابلة، يعني ينص على أن ما في مقابلة حتى تعلم الحقيقة، بأن يكون الناقل الذي نقل ضابط والذي نسخها ضابط متقن متثبت، وكذلك يبين أن هذه النسخة غير مقابلة بأن يقول يعني عن أصله أنه غير مقابل، أو عندما يحدث يقول من أصل غير مقابل، يعني يبين الحقيقة والواقع، لا يسكت، لأنه إذا سكت اعتبر أنه مقابل وهو لم يقابل في الحقيقة، فيحتاج الأمر إلى أن ينص على الحال، بيان الحال وبيان الواقع، وأنه ليس هناك مقابلة. وكل ذا، هذا الكلام الذي قيل عند النقل من نسخة فرعية وأنها تقابل مع أصلها، أيضا معتبر بالأصل أن يكون مقابلا بشيء قبله، يعني كما اعتبر هذا النقل من هذا الأصل، ذلك النصل أيضا الأصل معتبر فيه أو يشترط فيه أن يكون أيضا مقابلا مع نسخة قبله، وهكذا نسخ تتسلسل كلها مقابلة، كلها مقابلة، فالأصل يكون مقابلا من أصله، وهذا الأصل الذي أخذ منه يقابل عليه فرعه، فما ذكر في المقابلة عند النسخ من الأصل تلك الشروط معتبرة عند معتبرة في الأصل أو في الأصول التي بني عليها ذلك الأصل. ثم ذكر فيما يتعلق بالساقط إذا إذا إذا حصلت المقابلة وتبين أن في سقط جرت المقابلة وتبين أن في سقط كيف يكتب السقط؟ قال إنه إذا كان هناك ساقط فيشار في المكان الذي حصل منه السقط، يعني بين الكلمتين اللتين وقع بينهما سقط يوضع خط يطلع من تحت، خط رأسي واقف إلى فوق ثم يعطف إلى جهة اليمين بين السطرين، ثم يكتب في الحاشية في مقابل ذلك الخط الأفقي الذي اتصل مع الخط الرأسي إلى جهة اليمين، يكتب بحذائه في الحاشية الكلام الذي حصل سقطه ويكتب عليه صح، يكتب عليه في آخره صح، كلمة صح أو صح معها رجع، يعني إما صح وحدها أو معناها رجع، يعني أنه حصلت مراجعة وتبين السقط وصحه، ولكن يكفي عندهم أن يكتب صح وحدها دون رجع. ثم وهذا الخط الأفقي لا يمتد إلى آخر إلى إلى إلى, إلى, إلى, إلى الحاشية، وإنما يكفي أن يظهر بين الكلمتين اللي سقط منهما ثم يعطف إلى جهة اليمين دون أن يصل إلى الحاشية، لأنه إذا وصل إلى الحاشية يصير في تشويه، وقد تكون في عدة خرجات فتكون في خطوط، وقد يعني يحصل لبس في قضية كونه ينزل فيظن أنه شطب، فإذا يكون خطا ليس بالطويل، يعني يظهر المكان الذي فيه السقط ثم يعطف إلى جهة اليمين ثم يكتب في الحاشية الشيء الساقط ويكتب عليه صح. ثم إذا حصل سقط آخر في نفس السطر يعطف يظهر خرجة ثم تكتب إلى جهة اليسار، خط إلى جهة اليسار، ثم يكتب في حذائه في الحاشية من جهة اليسار الشيء الذي سقط ويكتب معه صح أو رجع أو صح وحدها. وقيل إنه تكرر الكلمة في المكان الذي سقط وفي الحاشية، قيل وهذا خلاف الأولى، لأن هذا قد يلبس بأن الكلمة مكررة، بأن الكلمة مكررة فتكون الكلمة جاءت مرتين، فتكون الكلمة جاءت مرتين، فيكتفى أو الأولى أن يكتفى عندهم بأن لا يكتب في الأصل شيء في نفس المكان، وإنما يكتفى بالكتابة في الحاشية. أما إذا كان ليس هناك سقط ولكن هناك تعليق أو توضيح لكلمة معينة، فإنه يوضع من فوق الكلمة خط قائم ثم يعطف إلى جهة اليمين ويكتب حتى يتبين أن هذا تفسير أو توضيح وليس سقطا، لأنه السقط إذا كان بين الكلمتين جاي من وسط السطر صاعد فوق، وأما إذا كان فوق الكلمة الخط بدأ من فوق الكلمة ثم انعطف إلى جهة اليمين عرف بأنه ليس هناك سقط ولكنه توضيح وبيان لهذه الكلمة، أو توضيح وبيان عند هذه الكلمة، وأنه ليس هناك سقط في الأصل وإنما هو توضيح وبيان إذا أراد أن يوضح. وش بعد؟ لفظ غير أفضل من وصف وخرجا لغير أصل، يعني إذا كان الساقط ما هو من الأصل، إذا كان ساقط من الأصل يوضع خط في وسط السطر بين الكلمتين ثم يصعد من فوق، أما إذا كان يعني ليس ساقط وإنما هو توضيح وكذا فيكون من فوق الكلمة من وسط الكلمة ويذهب الخط يسار، أو يكتب تضبيب وهو كلمة صاد ممدودة يعني إلى جهة يعني طرف الصاد ثم تمد وهذا يسمونه التضبيب، وهو إشارة إلى يعني المكان الذي يكون فيه التوضيح، إما بإشارة بالخط أو بالرمز الذي هو صاد، والذي يسمونه التضبيب بأن يجعل حرف صاد على الكلمة ثم يأتي بها في الحاشية فيعرف المكان أنه يرجع إلى هذه الكلمة التي فوقها التضبيب، وذلك إيش كان؟ وقيل ضبب خوف لبس ما سقط، يعني إنه بدل الإشارة بالخطوط يكتفى بالتضبيب الذي هو علامة صاد فوق الكلمة، وحتى لا يفهم أن في شيء ساقط، حتى لا يفهم أن في شيء ساقط، لأن الحرف أو الإشارة بالخطوط هي للشيء الساقط، لكن قد يلتبس ما كان بين الخطين بما كان فوق الكلمة، لكن إذا جاء التضبيب اللي هو الحرف صاد ممدودة فوق الحرف أو الكلمة التي يراد توضيحها وأتي بالكلام في الحاشية ذهب التباسه بالشيء الساقط. نبدأ بالكلام الأول والرمزة. رمز بين وسواه أفضل، وبين كل أثرين يفضل. نعود إلى الأبيات التي ذكرها السيوطي. يقول السيوطي رحمه الله: والرمز بين وسواه أفضل، يعني إذا استعملت الرمز فبينه باصطلاحك في أول الكتاب أو في آخره، بأن تقول أريد عن رمز خاء البخاري من مسلم. الشيء الذي يعنيه الإنسان بالرموز يبينه في أول الكتاب أو في آخر الكتاب، وكذلك يبين الرمز، لا تلتبس الخاء بغيرها مما يشتبه بها، بل يؤتى بالحرف واضحا عند الكتابة، لأنه إذا لم يكن واضحا التبس بغيره، مثل ما هو موجود الآن في قضية السيوطي لما أتى في كتابه الجامع الصغير في رموز للصحيح والضعيف في آخره، يعني صاد ضاد إلى آخره، يأتي أحيانا يلتبس الضاد بالصاد والضاد بالصاد والصاد بالضاء، فيلتبس الصحيح بالضعيف، الرمز للصحيح بالرمز للضعيف، لكن لو أتى بكلمة صحيح أو ضعيف ما حصل التباس لو وضح. ولهذا قال: والرمز بين وسواه أفضل، يعني عدم الرمز الذي هو الإتيان بالكلمة كاملة دون أن يرمز لها أفضل، لأن الرمز يعني يحصل فيه أولا يحتاج إلى معرفة الاصطلاح، وثانيا يحصل فيه التباس بالحروف المرموز بها بأن يعني يلتبس حرف بحرف، ولكن إذا أتي بالكلمة بكاملها مثل ضعيف صحيح ولا يكتفى بضاد ولا صاد فتلتبس الضاد بالصاد ويظن الصحيح ضعيف والضعيف صحيح، يؤتى بكلمة ضعيف صحيح بدون رمز. قال: والرمز بين وسواه أفضل، يعني إذا لم ترمز وسواه أفضل. إيش؟ وبين كل أثرين يفصل بدارة، يعني بين كل حديث وحديث يعمل دائرة في الوسط حتى تفصل بين الحديث والحديث، هذه عند كتابة الحديث، وتكون خالية هذه الدائرة ما في وسطها شيء، تكون هذه الدائرة ليس في وسطها شيء، لكن عند المقابلة ومعرفة صحة المقابلة يوضع في وسطها نقطة، هذه النقطة علامة على المقابلة، لأن الدائرة التي تكون بين الحديثين هذه علامة لانفصال حديث من حديث، وعند المقابلة يوضع في كل دائرة النقطة، وهذه علامة على المقابلة، يعني بحيث الإنسان عندما يعني يقابل ثم ينتهي يعرف الشيء الذي وصل إليه بالنقط. هذه النقط التي في وسط الدوائر، هذه النقطة اللي في وسط الدائرة هذه علامة على المقابلة. إيش يقول؟ وعند عرض تعجم، يعني إلا تفصل بين الحديثين بدارة بدائرة، وعند عرض يعني عند المقابلة تعجم، يوضع نقطة فيها في وسطها في وسط الدائرة يوضع فيها نقطة حتى يعرف بأنها مقابلة، وتكون الدائرة للفصل بين الحديثين أو الأثرين، والنقطة التي في الوسط التي هي إعجامها تكون دليلا على المقابلة وأن هذا الحديث قوبل أو أنها وصلت المقابلة إلى هذا المكان الذي فيه النقط أو الإعجام الذي هو وسط الدائرة. وعند نقط وعند عقد تعجمه. أيوه. كره فصل مضاف يوهم، وكره فصل مضاف يوهم، يعني بأن يأتي اسم مكون من مضاف ومضاف إليه، فيأتي المضاف في آخر السطر ثم المضاف إليه في أول السطر الثاني، وقد يكون بعده كلمة إذا قرأت هذه الكلمة أو أضيفت إلى ما بعدها يصير المعنى قبيح ويكون المعنى سيء، مثل كلمة الله في عبد الله، تأتي عبد في آخر السطر عبد، ثم الله في أول السطر، ثم بعدها ابن الله ابن، يعني كلمة وراءها تقرأ تشبك الكلمة فيما وراءها، فيعني أولا هو غير لائق من ناحية الكتابة الفصل بين المضاف والمضاف إليه، بل إما أن يكون المضاف إليه يتسع ويجعل مع المضاف، أو يترك المكان الذي في الآخر الذي يأخذ كلمة عبد وينقل عبد إلى أول السطر فيكون مع كلمة الله، ويجعل مكان وعند هذا إذا كان بقي مكان يجعل مكانه شرطتين أو شيء حتى يبين بأن ما في ساقط، لأنه يعني لو بقي مكان مفتوح يظن أن فيه شيء سقط، وهو إنما ترك لتجنب الفصل بين المضاف والمضاف إليه، فيفصل فيجمع بين المضاف والمضاف إليه، ويكره الفصل إذا أوهم معنى غير صحيح، يجوز إذا لم يوهم، لكنه عندما يوهم فإنه يكون قبيحا ويكون سيئا. وأيضا من حيث الكتابة الأولى والمناسب أن المضاف والمضاف إليه لا يفصل بعضهما من بعض، بأن يكون عبد في آخر السطر والله في أول السطر الثاني. نعم. وكره فصل مضاف يوهم. أيوة. واكتب ثناء الله والتسليم مع الصلاة والرضا تعظيما. واكتب ثناء الله والتسليم مع الصلاة والرضا تعظيما. عند كتابة الحديث يكتب الإنسان الثناء على الله عز وجل، مثل جل وعلا وسبحانه وتعالى، وكذلك أيضا عز وجل، فهذه تكتب عند ذكر الله سبحانه وتعالى، لأن هذا تعظيم لله وثناء على الله، فعند ذكره يكتب الثناء عليه سبحانه وتعالى. وكذلك السلام مع الصلاة، والصلاة سلام مع الصلاة يجمع بينهما عند ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، فيقال صلى الله عليه وسلم أو عليه الصلاة والسلام، فلا يقتصر على السلام دون الصلاة بأن يقول عليه السلام، ولا يقتصر بالصلاة دون السلام فيقول صلى الله عليه ويسكت، بل يقول صلى الله عليه وسلم، لأن الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، لأن الله تعالى أمر بالصلاة والسلام عليه، فيقول صلى الله عليه وسلم أو عليه الصلاة والسلام، ولا يرمز بحرف أو بأكثر اختصارا أو كسلا، وإنما يحرص على كتابة ذلك، فإن في كتابته الخير الكثير، وفي إثباته الخير الكثير، وفي النطق به الخير الكثير. وكذلك الترضي عن الصحابة أو تفردي، لا ترمز، يعني هذا تحذير من الرمز بأن يكتب صاد بدل صلى الله عليه وسلم، أو راء وضاد رضي الله عنه أو صلعم فيما يوجد في بعض الكتب المطبوعة، وهذا حذر منه كما قلت الفيروزبادي، وهذا موجود في زمن الفيروزبادي يعني صلعم، وقال إنه يفعله الكسالى وعوام الطلبة. الكسالى علامة الكسل وعدم التنبه واليقظة والجد والاجتهاد والحرص على الخير، ولا تكو ترمزها أو تفردي، يعني تفرد الصلاة دون السلام أو السلام دون الصلاة، بل اجمع بين الصلاة والسلام، ولا تتبع طريقة الرمز، ولا تفرد الصلاة عن السلام أو السلام عن الصلاة، بل قل صلى الله عليه وسلم أو قل عليه الصلاة والسلام، ولا تقل عليه السلام فقط ولا صلى الله عليه فقط. أيوة. ثم عليه حتما المقابلة بأصله أو فرع أو في المقابلة. ثم على الناسخ وصاحب الفرع الذي نسخه المقابلة على الأصل أو فرع مقابل على الأصل، إما على الأصل أو فرع مقابل على الأصل، فإنه لا بد من ذلك، لأن الكتابة كما هو معلوم بدون مقابلة يكون معها سقط، فتكميلها وتتميمها وضبطها وإتقانها بالمقابلة حتى يتيقن من سلامة النقل وعدم حصول سقط فيه أو خطأ فيه، وكذلك أيضا يكون ذلك من الأصل أو فرع مقابل مع الأصل. أيوة. ثم عليه حتما المقابلة مع أصله أو فرعه. غيرها مع شيخه يسمع، وقال قوم مع نفس أنفع. وثم هذا في كيفية المقابلة، تقول خيرها مع شيخ يسمع، يعني كون الشيخ الذي صاحب الأصل يعني يسمع وهو يقرأ من أصله من النسخة التي نقلها، هذا خيرها، أن يكون مع شيخ يسمع، يعني هو يقرأ والشيخ يسمع، وهو ينظر في أصله، الشيخ ينظر في الأصل، وهذا يقرأ من الفرع الذي نقل من الأصل. وخيرها مع شيخ يسمع، وقيل مع نفس أنفع، يعني كونه يقابل مع نفسه بأن يكون عنده الأصل والنسخة الفرعية المنقولة، فينظر ثلاث كلمات مثلا في نسخته، ثم ينتقل في النظر إلى الأصل فيشوف الثلاث الكلمات موجودة في الأصل وموجودة في الفرع، ينتقل بعدها إلى ثلاث كلمات أخرى. وقيل مع نفس أنفع، يعني مع نفسه، مع نفسه، مقابلته بنفسه بأن ينظر في الأصل أو بالفرع ويطابق بين كلمات ثلاثة وأربع، ثم بعد ذلك ينتقل إلى ما بعدهما. أيوة. وقيل يجب، يعني قال بعض العلماء يجب المقابلة مع النفس، مع نفس الإنسان، يعني لأن هذه يقول أنها أتقن، وأنها يعني يكون الإنسان ينظر، يعني بخلاف المقابلة قد يعني يحصل ذهول. نعم. وقيل هذا واجب ويكتفى ثقة قابله في المقتفى. ثم قال أن ذكر من كونه مع الشيخ أو كونه يقابل بنفسه يكتفى يعني عن هذا وهذا بأن لا يقابل مع نفسه وأن لا يقابل مع الشيخ، وإنما يقابل مع ثقة، يقابل مع ثقة، لأنه ليس قد لا يتأتى أن الشيخ يعني يتيسر له أن يقابل معه، وقد لا يتمكن من المقابلة مع نفسه أو كونه يعني يأتي بالمقابلة بنفسه، فإذا قابل مع ثقة غير الشيخ ولم يكن مع نفسه هو، بل يكتفى بهذا، كاف أن يقابل مع ثقة. في المقتفى يعني المختار أو القول المقتفى أو المختار أو المتبع، ونظر السامع منه أو معه يندب، يعني أن الإنسان يعني إذا كان يعني حاضرا وليس معه نسخة فإنه ينظر إلى إلى إلى إلى إلى غيره ممن يقرأ، ينظر مع غيره ممن يقرأ. ونظر السامع منه يندب بنسخة، وابن معين يجب، يعني يجب يعني يجب عليه أنه ينظر، يعني ابن معين يرى أنه يجب عليه وليس بمندوب فقط. لم يقابل جاز أن يروي إن ينسخ من أصل ضابط ثم يبن. إن لم يقابل، إن لم يقابل جاز أن يروي إن ينسخ من أصل ضابط ثم يبن. ثم ذكر هذا البيت، ذكر فيه إذا لم تحصل المقابلة، المقابلة ما تمت، وجد نقل من أصل ولكن ما تمت مقابلة، فهل يجوز أو تجوز الرواية من فرع لم يقابل، نسخة نقلت من أصل ولم تقابل مع الأصل، لا بنفسه ولا مع شيخه ولا مع ثقة آخر كما تقدم؟ يقول يجوز، يعني بثلاثة شروط: أن ينقل من أصل، وأن يكون الناقل ضابط، وأن يبين بأن يقول أن النسخة غير مقابلة، يعني عندما يروي يقول إن إن إن إن إن أنه من، يعني بدون مقابلة حتى تعرف الحقيقة، حتى تعرف الحقيقة. يعني إن لم يقابل جاز أن يروي إذا كان النقل من أصل معتمد، وكان الناقل الناسخ ضابط متقن معروف بالإتقان وعدم كثرة الخطأ، وأيضا يبين عند الرواية أن هذه النسخة التي روى منها ليست مقابلة. أيوة. وكل ذا معتبر في الأصل، وكل ذا هذا الذي تقدم في المقابلة بين الفرع والأصل معتبر في الأصل المنقول منه، بأن يكون أيضا أخذ اعتمد فيه على أصل قبله، إذا كان ذلك الأصل منقول من أصل آخر، إذا كان منقول من أصل آخر، يعني يعتبر في الفرع، يعتبر في الأصل المنقول منه أن يكون ما اعتبر في ذلك الفرع المنقول منه، فيعتبر في الأصل ما اعتبر بالفرع الذي مر ذكر كيفية المقابلة وطريقة المقابلة، كل هذه الأمور معتبرة أيضا بالأصل الذي أخذ منه، بأن يكون أيضا مأخوذ من أصل ومقابل مع الأصل، وبهذه الطريقة التي ذكرها أيضا. فساقطا كرجله في الفصل معطفا. ثم بعدما ذكر المقابلة، نتيجة المقابلة قد يحصل سقط يتبين، كيف يتدارك؟ بينه، قال يخرج له منعطفا، يعني معناه أنه المكان الساقط مثلا ساقط خمس كلمات أو أربع كلمات أو ثلاث كلمات، يأتي بالمكان الذي سقطت منه الكلمة أو الكلمات فيضع خط بين الكلمتين في وسط السطر، يفصل بين الكلمتين صاعد من تحت إلى فوق، ثم يعطف طرفه إلى جهة اليمين، مجرد عطف ما يمد الخط إلى الحاشية لأن هذا يشوه، وقيل أنه يمد لكن قالوا أن الأولى عدم المد، ثم يكتب بالحاشية الكلمات التي سقطت ويكتب في آخرها صح، عند آخرها صح. وساقطا، ساقطا خرج له بالفصل. أيوة. منعطفا. أيوة. قيل موصولا إلى منا بغير قوة صفر واعتلى. يقول أنها إذا خرج من الأصل من وسط السطر بخط ثم عطفه إلى جهة اليمين يكتفي بهذا، وقيل إنه يمده يعني إلى الحاشية، لكن هذا قالوا إنه يعني غير مرضي لأنه يؤدي إلى التشويه وإلى تداخل الخطوط، لكن إذا اكتفي بالإشارة تغني عن المد، وهذا فيما إذا كان ليس في الطرف، أما إذا كانت سقط في الطرف فهذا تكون الإشارة عنده بينة، ما يحتاج إلى أنه يعني وإنما يعني يكتب أو يوضع إشارة على مكان السقط إذا كان في طرف السطر، لأن السقط قد يكون من طرف السطر، فلا يحتاج إلى أنه يعني يعمل له رمز يمد، لأن الرمز الذي يمد له إذا كان في وسط السطر، أما إذا كان السقط في طرف السطر فإنه يكتب الكلام يتصل به. وبعده صح وقيل زد رجع، يعني بعد أن ينقل الساقط يكتب بعده صح، يعني أنه حصل مقابلة وتصحيح. وقيل يزاد مع صح رجع، ويقيل يزاد مع صح رجع. وقيل كرر كلمة لكن منع، وقيل كرر كلمة لكن منع، يعني كما يعني تذكر في الحاشية الكلمة الساقطة أيضا تذكر في المكان الذي حصل، لكن هذا منع لأنه قد يفهم أن الكلمة مكررة في هذا المكان، مكررة في هذا المكان وهي غير مكررة، لأنها جاءت هناك في الحاشية وجاءت مرة في الأصل، يعني فوق المكان الساقط، فقيل إنه يكتفى بهذه الإشارة والكتابة في الحاشية ولا تكتب في الأصل يعني فوقها بالإضافة إلى ذاك، لأنه قد يفهم منهما كلمتان ساقطتان من هذا المكان. نعم. وخر جل غير قط من وتر، وقيل ضطب فوق لبس ما سقط. وقيل خرج وخرجا لغير أصل من وسط، يعني إذا كان إن إن إن الشيء الذي يريد أنه يوضحه أو يريد أنه يعني يأتي بكلام يوضح كلمة وهذا ليس من الأصل وإنما هو منه هو، فهذا لا يأتي بخط مثل قضية السقوط، وإنما يأتي الكلمة التي يريد أن يبينها فيعمل عليها، يطلع من فوقها خط صغير ثم يعطف إلى جهة اليمين حتى يعرف أن ما في سقوط، ولكن هذا توضيح. وقيل ضبب يعني يعمل صاد يعني ممتدة طرفها إلى جهة اليمين تكون فوق الكلمة، خوف لبس من يعني في من سقط يعني بشيء ساقط، لأن إذا كلمة إذا جاءت كلمة صاد وما فيه هذه الإشارة التي قد تلتبس بأن في سقط، قالوا هذه تكون أولى اللي هي التضبيب، وهي حرف صاد فوق الكلمة، يضع صاد ثم تكتب صاد يعني في الحاشية ويكتب يعني بجوارها الكلام الذي يريد أن يبينه أو الذي يريد أن يفسر به. قالوا هذا أولى من الخرجة، لأن هذا قد يوهم بأن فيه سقط، وقد تكون الخرجة قريبة من بين الكلمتين فيظن أنها ساقط فروح دخل في الأصل، فتروح دخل في الأصل فيكون التضبيب يغني عن هذا. وبهذا نكون انتهينا من هذه الأبيات 13.